بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقروب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 74، نتابع قراءة كتاب الفرائض. فصل في الحجب. تعريف الحجب: الحجب لغة المنع، مأخوذ من الحجاب، ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه، وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها. وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الميراث بالكلية أو من أوفر الحظين. أنواع الحجب: الحجب نوعان: ألف حجب الأوصاف، وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، وهذا لا يذكر هنا، وإنما سبقت الإشارة إليه في موانع الإرث. باء حجب الأشخاص، وهو المراد في هذا الباب، وهو المنع من الإرث كله أو بعضه لأجل شخص من الورثة، وقد يترتب على هذا الشخص حرمان المحجوب بالكلية كحجب الحواشي بوجود الفرع الوارث الذكر، أو يكون حجب نقصان كحجب الأم من الثلث للثلث بوجود جمع الإخوة أو الفرع الوارث. حجب الأجداد، قوله تسقط الأجداد بالأبي والأبعد بالأقرب، إذا وجد أب فإنه يسقط الجد، والجد الأقرب يسقط الجد الأبعد، والعلة أن الأقرب هو من أدلى بالأبعد، والقاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة باتفاق العلماء إلا ولد الأم وأم الأب وأم الجد. حجب الجدات، قوله والجدات بالأم، جميع الجدات من أي الجهات يسقطن ويحجبن من الميراث إذا وجدت الأم، والعلة أن الجدات يرثن لأنهن أمهات، والأم هي أولاهن بذلك فهي من باشرت الولادة. حجب ولد الابن، قوله وولد الابن بالابن، إذا وجد ابن ابن أو بنت ابن فإنهما يسقطان بوجود ابن مباشر، والعلة أن الابن أولى من ابن الابن، وقد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. حجب ولد الأبوين، قوله وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، إذا وجد ابن أو ابن ابن فإنه يحجب ولد الأبوين، وهو الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والعلة أن الله ذكر أن الإخوة يرثون في الكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وهنا وجد الولد الذكر فيسقطون، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على هذا. حجب ولد الأب، قوله وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، ولد الأب وهو الأخ لأب يسقط إذا وجد من يسقط الأخ الشقيق، وهم الابن وابن الابن والأب، ويزيد الأخ لأب بأن يسقطه ويحجبه الأخ الشقيق، وكذا الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، وسبق ذكر أمثلة لهذا. حجب الأخ الأم، قوله وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، الأخ لأم يسقطه ويحجبه ولد الميت ذكرا كان أو أنثى، وكذا يحجبه ولد الابن ذكرا كان أو أنثى، أي ابن الابن وبنت الابن، وكذا يحجبه الأب والجد، وخلاصته أنه لا يرث مع الفرع الوارث ولا مع الأصل الوارث الذكر. من يحجب بالجد، قوله ويسقط به كل ابن أخ وعم، الجد يحجب ابن الأخ الشقيق أو لأب، وكذا يحجب العم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب. باب العصبات. تعريف العصبات: العصبات جمع عصبة، والعصب هو الشد، ومنه عصابة الرأس لأنه يعصب بها ويشد، والعصبة لغة بن الرجل وقرابته لأبيه، سموا بذلك لشد بعضهم أذر بعض. وجهات التعصيب بالنفس خمسة أصناف: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. قوله وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. ذكر المؤلف تعريف العصبة مبينا حكمهم: والعصبة من لا يرث بلا تقدير، وحكمهم يتلخص في أمور ثلاثة: واحد، لو انفرد الواحد منهم أخذ المال بجهة واحدة، فلو مات ميت عن أب أو عن عم فإنه يأخذ المال كلها، والدليل قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقوله بجهة واحدة يخرج من من يرث بجهتين وهو صاحب الفرض ذكرا كان أو أنثى إذا ورث بالفرض ثم بالرد. اثنان، إذا كانوا مع ذي فرض أخذوا ما أبقت الفروض، مثاله زوج وبنت وعم فللزوج الربع وللبنت النصف وللبنت النصف والباقي للعصبة، وهو هنا العم، وصورتها من أربعة: الربع للزوج واحد، النصف للبنت اثنان، والعم واحد. ثلاثة، إذا استغرقت الفروض التركة سقطوا، مثاله بنت وأخت شقيقة وابن عم فللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا، ويسقط ابن العم، وصورتها من اثنين: النصف للبنت واحد والباقي عصبة للأخت الشقيقة واحد، وابن العم يسقط. ترتيب العصبات قوله: فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، أشار إلى ترتيب العصبات إذا اجتمعوا من يقدم منهم: واحد، جهة البنوة الابن ثم ابن الابن وإن نزل، فلو مات عن ابن ابن وأب وعم فللأب السدس لوجود الفرع الوارث والباقي لابن الابن، ويسقط العم. قوله: ثم الأب ثم الجد وإن على، مع عدم أخ لأبوين أو لأب. اثنان، جهة الأبوة، فيقدم الأب ثم الجد من جهة الأب وإن على، بقيد أن لا يوجد إخوة أشقاء أو لأب، وهذا بناء على القول بتوريث الإخوة مع الجد. وعلى هذا لو مات ميت عن أب وعم أو جد وابن عم فالمعصب هو الأب أو الجد. قوله: ثم هما ثم بنوهما أبدا. ثلاثة، جهة الأخوة، وقوله هما أي الإخوة الأشقاء أو لأب، ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم لأب وإن نزلوا، لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب، ويسقط البعيد منهم بالقريب. مثاله: مات عن ابن أخ شقيق وعم شقيق فيقدم ابن الأخ. قوله: ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك. أربعة، جهة العمومة، ويبدأ بالأعمام، فيقدم العم الشقيق على العم لأب ثم بنوهم، ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، ثم أعمام الأب كذلك، ثم أعمام الجد كذلك. فلو مات عن ابن عم شقيق وابن عم لأب قدم ابن العم الشقيق. قوله: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لا نورث أبناء أب أبعد عن الميت بوجود أبناء أب أقرب ولو أنهم نزلوا. مثاله: ابن عم شقيق وابن ابن ابن أخ، فيقدم ابن ابن ابن الأخ لأنه أقرب للميت فهو يدلي بالأب. مثال آخر: ابن ابن عم لأب وابن عم جد شقيق، وابن عم جد شقيق فيقدم الأول لأنه أقرب للميت. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر. قوله: فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، هذا تفريع على ما سبق، فالأخ لأب أولى من العم ومن ابن العم، والأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه للميت. قوله: وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين، الأخ لأب أو ابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن أخ شقيق لأن هذا أنزل منه درجة فصار أبعد عن الميت. قوله: ومع الاستواء يقدم من لأبوين، إذا استوى العصبات في الجهة والدرجة فنقدم الأقوى وهو الشقيق على الذي لأب. مثاله: عم شقيق وعم لأب، أو ابن عم شقيق وابن عم لأب، أو ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، فيقدم الشقيق لأنه أقوى. قوله فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته، إذا لم يوجد للميت أحد من العصبات بالنسب وهم القرابات المتقدم ذكرهم، فإننا نورث بالولاء، فيرث المعتق ذكرا كان وأنثى من أعتقه، فإن عدم المعتق فعصبته الذكور. مثاله مات عن ابن معتق فيرث المال لأنه من العصبات، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فصل عقد هذا الفصل لبيان أحكام العصبة بالغير وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض. قوله يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها، إذا اجتمع ابن وبنت أو ابن ابن وبنت ابن أو أخ لأبوين وهو الشقيق مع أخت شقيقة أو أخ لأب مع أخت لأب، ورث الذكر مثلي نصيب الأنثى. والدليل قوله تعالى في الأولاد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والدليل قوله تعالى في الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، قوله وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، كل العصبات عدا هؤلاء الأربعة وهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب لا ترث أخواتهم معهم، وإنما ينفردون بالميراث، والعلة أن أخوات من عدا هؤلاء من ذوي الأرحام فتقدم عليهن العصبة، مثاله عم وعمة فالمال للعم ولا ترث العمة شيئا، قوله وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما، لو مات عن ابني عم أحدهما هو الزوج أو هو أخ لأم فإنه يعطى فرضه ثم الباقي يأخذه ابنا العم تعصيبا، مثاله مات عن زوج هو ابن عم وابن عم آخر وبنت فللبنت النصف وللزوج الربع والباقي له ولابن العم الآخر تعصيبا. وصورتها انظره في الجدول المبين في صفحة 806 من المجلد الثاني. قوله ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة، حينما نقسم الميراث نقدم أصحاب الفروض ثم ما بقي يكون للورثة، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قوله ويسقطون في الحمارية، إذا استغرقت الفروض التركة سقط العصبة، وهذا يكون في مسائل ومنها مسألة تسمى الحمارية. مثالها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث، ويسقط الأشقاء لاستغراق فروض التركة. وصورتها لستة، النصف للزوج ثلاثة، السدس للأم واحد، الثلث للإخوة لأم اثنان، ويسقط الإخوة الأشقاء. وقيل في سبب تسميتها بذلك أن عمر رضي الله عنه لما قضى بهذا طلب الإخوة الأشقاء منه أن يشركهم مع الإخوة لأم، وقالوا هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، والمراد أن المذهب عدم التشريك بل يسقط الأشقاء، والله أعلم. قال في هامشه الرواية الثانية التشريك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، وبه قال مالك والشافعي. انتهى. باب أصول المسائل. تعريف أصول المسائل: الأصول جمع أصل، والأصل لغة ما يبنى عليه غيره، وأصول المسائل اصطلاحا أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وفائدة معرفة أصول المسائل التأكد من صحة المسائل. الفروض الواردة في القرآن، قوله الفروض ستة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، الفروض التي وردت في القرآن ستة: النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس، وبقي ثلث الباقي، وهذا ثبت بصنيع عمر رضي الله عنه. عدد الأصول وأنواعها، قوله والأصول سبعة: أصول المسائل سبعة، أربعة منها لا تعول وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، وثلاثة منها تعول إذا زادت فروضها وهي أصل ستة، واثني عشر وأربعة وعشرين. قال في هامشه: إذا أردت أن تخرج أصل مسألة فرضية فلك إحدى حالات ثلاث. أولا، إذا لم يكن في المسألة فروض بأن كان الورثة كلهم عصبة، فإنك تجعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة. مثاله: توفي شخص عن ثلاثة بنين، فتكون المسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد. ثانيا، إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد، فإنك تجعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي مخرج ذلك الفرض، وهو العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا. مثاله: توفي شخص عن جدة وأخ شقيق، فالمسألة من ستة، للجدة السدس والباقي خمسة للأخ. ثالثا، إذا كان في المسألة أكثر من فرض، فإنك تنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع وما يحصل، فهو أصل المسألة. والنسب الأربع هي: واحد المماثلة، اثنان المداخلة، ثلاثة الموافقة، أربعة المباينة. المماثلة هي تساوي العددين أو الأعداد في المقدار، مثل ستة ستة، أربعة وأربعة، سميت بذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار. والمداخلة أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، مثل اثنين وثمانية، وكل عددين أحدهما نتيجة لضرب الآخر، وسميت بذلك لدخول أصغر العددين في أكبرهما. الموافقة أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء، ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر، مثل أربعة وستة وثمانية وستة. أربعة وستة وثمانية وستة سميت بذلك لوجود الاتفاق بين الأعداد. المباينة ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان، مثل اثنين وثلاثة. الاثنين والثلاثة وكل عددين متواليين غير الواحد والاثنين، فهما متباينان، سميت بذلك للتباين بين الأعداد. كيفية استعمال النسب: أن يؤخذ أحد المتماثلات وأكبر المتداخلات، ويضرب الوفق في كامل الموافق، والمباين في كامل الآخر. مثال ذلك: ستة وثمانية وتسعة. فننظر بين الستة والثمانية فنجد بينهما توافقا بالنصف، وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الثاني كان الحاصل أربعة وعشرين. فننظر بينها وبين التسعة فنجد بينهما توافقا بالثلث، وإذا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر كان الحاصل 72، وهو أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد ثلاثة بلا كسر. انتهى من كتاب الفرائض الدكتور اللاهم، صفحة 120، ومن الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لابن بازن، صفحة 47. انتهى. النوع الأول: الأصول التي لا تعول. قوله: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. أصل اثنين يكون للمسألة نصفان، كزوج وأخت، أو كان فيها نصف والباقي كزوج وعم، فإن المسألة تكون من اثنين. الأصل الثاني ثلاثة، قوله: وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة. أصل ثلاثة يكون للمسائل التي فيها ثلثان، كابنتين وعم، أو فيها ثلث والباقي كأب وأم، للأم ثلث والباقي للأب، أو فيها ثلث وثلثان كأختين شقيقتين وأختين لأم، فللشقيقتين ثلثان وللأختين لأم ثلث. في هذه المسألة يكون أصلها من ثلاثة. مثال: مات عن بنتين وعم، فالمسألة من ثلاثة، اثنان للبنتين وواحد للعم، وصورتها من ثلاثة: الثلثان للبنتان اثنان، و الباقي للعم عصبة واحد. ثم أشار هنا إلى مخرج كل من الربع والثمن، فالأول مخرجه من أربعة والثاني من ثمانية، وإلى ذلك أشار بقوله: وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية. الأصل الثالث أربعة، أصل أربعة يكون للمسألة التي فيها ربع والباقي كزوج وابن، فللزوج واحد وثلاثة للابن، وكذا للمسألة التي فيها ربع ونصف كزوجة وأخت شقيقة وعم، فللزوجة واحد وللأخت اثنان وللعم واحد. الأصل الرابع ثمانية، وأما أصل ثمانية فيكون للمسألة التي فيها ثمن ونصف كزوجة وبنت عم، فللزوجة واحد وللبنت أربعة وللعم ثلاثة، وكذا يكون للمسألة التي فيها ثمن والباقي كزوجة وابن وخمس بنات، فللزوجة واحد والباقي بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. سبب عدم عول هذه المسائل قوله فهذه أربعة لا تعول، هذه الأصول الأربعة 2 و3 و4 و8 لا تعول، لأن العول هو ازدحام الفروض، فنحتاج معه إلى زيادة أصل المسألة وهو لا يكون في هذه الفروض. الأصول التي تعول قوله والنصف مع الثلثين أو الثلث أو الثلث أو هو وما بقي من ستة، بدأ بالأصول التي تعول وأشار إلى أصل ستة فذكرها. الأصل الأول ستة، النصف مع ثلثين كزوج وأختين شقيقتين أو لأب من ستة، للزوج النصف وهو 3 وللأختين ثلثان وهو 4، فمجموع 3 و4 7، فتعول المسألة إلى 7. النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من 6، للزوج النصف 3 وللأم الثلث وهو 2 والباقي للعم وهو 1. وصورتها النصف للزوج 3، الثلث للأم 2، العم 1. النصف مع الثلث كبنت وأم وعم من 6، للبنت النصف 3 وللأم الثلث 1 والباقي للعم 2. هو أي الثلث وما بقي كأم وابن، فللأم الثلث وهو 1 وللابن الباقي وهو 5. ما تعول إليه الستة قوله وتعول إلى 10 شفعا ووترا، أصل ستة يعول إلى 10 شفعا ووترا، أي إلى 7 و9 وهي وتر، وإلى 8 و10 وهي شفع. قال في الروض فتعول إلى 7 كزوج وأخت لغير أم وجدة. وصورتها 6 إلى 7، النصف زوج 3، النصف للأخت 3، السدس جدة 1. وإلى 8 كزوج وأم وأخت لغيرها، وصورتها 6 إلى 8، النصف زوج 3، الثلث للأم 2، النصف للأخت 3. وإلى 9 كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها، وصورتها 6 إلى 9، النصف للزوج 3، الثلث للأختين لأم 2، الثلثان للأختين 4. وإلى 10 كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها. الأصل الثاني 12 قوله والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من 12، أصل 12 يكون للمسألة التي فيها ربع مع ثلثين كزوجة وأختين شقيقتين وعم، للزوجة الربع 3 وللأختين الثلثان 8 وللعم الباقي وهو 1. وصورتها من 12، الزوجة ربع 3، الثلثان للأختين الشقيقتين 8، الباقي للعم 1، أو للمسألة التي يكون فيها ربع وثلث كزوجة وأم وعم، فللزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 وللعم الباقي 5. وصورتها من 12، الربع زوجة 3، الثلث للأم 4 والباقي للعم 5، أو للمسألة التي يكون فيها ربع وسدس كزوج وجدة وابن، للزوج الربع 3 وللجدة السدس 2 وللابن الباقي. وصورتها 12، الربع للزوج 3، السدس للجدة 2 وللابن 7. ما تعول إليه الاثنى عشر قوله وتعول إلى 17 وترا، أصل 12 يعول إلى 17 بالأوتار فقط دون الأشفاع، فيعول إلى 13 و15 و17. مثاله زوج وابنتان وأم وأب تكون من 12، لأن فيها ربعا وهو نصيب الزوج، وثلثين وهو نصيب البنات، وتقسم كما يلي: للزوج الربع 3، وللبنتين ثلثان 8، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث 2، وللأب السدس 2. وصورتها 12 إلى 15، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، والسدس للأم 2، والسدس للأب 2. فإذا جمعت 3 + 8 + 2 + 2 تساوي 15، فتعول المسألة إلى 15. الأصل الثالث 24 قوله والثمر مع سدس أو ثلثين من 24، أصل 24 لا يكون إلا للمسائل التي فيها ثمن، إما ثمن مع سدس كزوجة وجدة وابن، فللزوجة الثمن وللجدة السدس والباقي للابن، أو ثمن مع ثلثين كزوجة وابنتين وعم للزوجة الثمن وللابنتين الثلثان، ما تعول إليه الأربعة والعشرون قوله وتعول إلى سبعة وعشرين، أصل أربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين فقط، وذلك إذا كان في المسألة بنات وزوجة وأم وأب، فللبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللأب السدس أربعة، وصورتها أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللأب السدس أربعة. فإذا جمعت ستة عشر زائد ثلاثة زائد أربعة زائد أربعة تساوي سبعة وعشرين. قوله وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره. الرد: إذا قسمنا الفروض ثم بقي بعد القسمة شيء ولا يوجد معصب، فإننا نرد ما بقي على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه، ويصير أصل مسألة الرد هو عدد السهام، وهذا ما يسمى بالرد، وهو ضد العول، فهو زيادة في الأنصباء ونقص في السهام. والدليل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى من بيت المال. وكما أننا في العول نجعل النقص على الجميع، ففي الرد نجعل الزيادة للجميع. مثاله: مات عن أخت شقيقة وأخ لأم، فللشقيقة النصف وللأخ لأم واحد، فتصير المسألة من أربعة. للأخت ثلاثة وللأخ لأم واحد، وصورتها ستة إلى أربعة. النصف للأخت الشقيقة ثلاثة، والسدس للأخ لأم واحد. مثال آخر: مات عن أم فقط فلها الثلث فرضا والباقي ردا، فتكون المسألة من واحد. قوله غير الزوجين: جميع أصحاب الفروض يرد لهم إلا الزوجان، فلا يرد عليهم بالاتفاق لأنهم ليسوا من أهل القرابة. فلو كان عندنا زوج وبنت فللزوج الربع وللبنت النصف فرضا والباقي ردا، وصورتها لأربعة: الربع للزوج واحد، والنصف للبنت ثلاثة. ولو لم يوجد مع أحد الزوجين صاحب فرض غيره فإن الباقي يكون لبيت المال. مثاله: ماتت عن زوج فقط فله النصف والباقي لبيت المال. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. تعريف التصحيح: التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والتصحيح يتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة ومعرفة جزء السهم. تعريف الانكسار: الانكسار هو عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر، فنحتاج للتصحيح. والانكسار إما أن يكون على فريق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يتجاوزها في الفرائض. الفرق بين التصحيح والتأصيل أن التأصيل تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، أما التصحيح فهو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. قوله إذا انكسر سهم فريق عليهم، ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغت صحت منه، ويصير للواحد منه ما كان لجماعته أو وفقه. إذا انكسر سهم على فريق كما لو كان عندنا زوج وثلاثة أعمام، فستكون المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأعمام الثلاثة الباقي وهو واحد، فلا ينقسم، إذ بين الواحد والثلاثة تباين. فالعمل حينها ما يلي: واحد، أن ننظر بين الرؤوس التي انكسرت عليها سهامها وبين سهامها بنسبتين، الموافقة والمباينة، فإن تباينت أثبتنا جميع الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفقها. فلما نظرنا في المثال السابق وجدنا تباينا بين الثلاثة الأعمام ونصيبهم وهو واحد. اثنان، أن نضرب عدد رؤوسهم في بأصل المسألة، أو عولها إن عالت، والنادر يصير هو مصح المسألة. مثاله ثلاثة أعمام في اثنين يساوي ستة. ثلاثة، نضرب نصيب كل فريق في المسألة بما ضربت به المسألة. ففي المسألة السابقة كان نصيب الزوج واحدا، فنضربه بما ضربت به المسألة وهو ثلاثة، واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة. ثم نضرب نصيب الأعمام الثلاثة وهو واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة. أربعة، نقسم نصيب كل جماعة عليهم، وصورتها اثنين في ثلاثة يساوي ستة. النصف للزوج واحد إلى ثلاثة، والثلاثة الأعمام واحد إلى ثلاثة. فصل. هذا الفصل هو في بيان المناسخات، والمناسخات لها ارتباط بالتصحيح لكنها بالنسبة لميتين فأكثر. تعريف المناسخات: المناسخات جمع مناسقة، مشتقة من النسخ، ولها معان، منها الإبطال والتغيير، وهي عند الفرضيين أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت ورثته أو بعضهم. حال المناسخات: قوله إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. المناسخات لها حالات أشار المؤلف للحالة الأولى، وهي أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت شخص من ورثته، ويكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول، وإرثهم من الثاني كإرثهم من الأول. مثال ذلك: مات عن خمسة إخوة، وقبل القسمة مات واحد من الخمسة، فالعمل أننا نقسم المال على من بقي من الإخوة. قوله وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. الحال الثانية من المناسخات أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. مثال ذلك: مات ميت عن زوجة وثلاثة أبناء، وقبل القسمة مات أحد الأبناء عن ثلاثة أبناء وبنت، ومات ابن آخر عن ابنين وثلاث بنات، فورثة الميت الثاني والثالث غير ورثة الأول، فكيف تكون القسمة؟ طريق القسم عند أكثر الفرضيين فيها شيء من العسر، وأشار المؤلف لها هنا. وبما أن المراد الوصول للنتيجة، فثمة طريقة مختصرة في مسائل المناسخات، وهي كما يلي: واحد، أن تقسم المسألة الأولى تامة، والمسألة الأولى في هذا المثال هي زوجة وثلاثة أبناء، فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن وهو واحد، وللأبناء الباقي وهو سبعة. فإذا كانت التركة 48,000 فستكون القسمة كما يلي: للزوجة الثمن واحد، 48,000 على 8 تساوي 6,000، وللثلاثة الأبناء الباقي سبعة، 42,000 على 3 تساوي 14,000 للابن. اثنان، نقسم مسألة الابن الأول وهي ثلاثة أبناء وبنت، والتركة 14,000. الأبناء سبعة، نقسم التركة على المسألة، والناتج يضرب به سهام كل وارث. الابن اثنان، 14,000 على سبعة يساوي 2000 في اثنين يساوي 4,000، وهكذا في الابن الثاني، وهكذا في الابن الثالث. يتبقى البنت واحد، 14,000 على سبعة يساوي 2000 في واحد يساوي 2000. ثلاثة، نقسم مسألة الابن الثاني وهي ابنان وثلاث بنات، والتركة 14,000. 7 نقسم التركة على المسألة والناتج يضرب به سهام كل وارث. للابن 2 14,000 على 7 يساوي 2000 في 2 يساوي 4,000 وكذا الابن الثاني. 3 بنات لكل بنت 1 14,000 على 7 يساوي 2000 في 1 يساوي 2000. وانظر هذه الجداول المبينة في الصفحات 822-823 من المجلد الثاني. قوله وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. الحال الثالثة، أشار المؤلف للحالة الثالثة وهي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، لكن إرثهم يختلف أو دخل معهم غيرهم. مثاله زوجة وأختان شقيقتان وعم، وقبل القسمة ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، ومن في المسألة وهم أختها وعمها، والتركة 120,000 ريال. طريقة القسمة أشار المؤلف لها، والأيسر من ذلك أن نقسم المسألة الأولى تامة ثم الثانية، وعلى هذا نقسم. المسألة الأولى زوجة أختان شقيقتان عم من 12 والتركة 120,000، للزوجة الربع 3، 120,000 على 12 يساوي 10,000 في 3 يساوي 30,000. الأخت الشقيقة للأختين الثلثان 420,000 على 12 يساوي 10,000 في 4 يساوي 40,000، وكذا الأخت الشقيقة الثانية. وللعم الباقي 120,000 على 12 يساوي 10,000 في 1 يساوي 10,000. المسألة الثانية، توفيت الأخت عن زوج وبنت، ومن في المسألة وهما أخت وعم، 4 التركة 40,000، للزوج الربع 140,000 على 4 يساوي 10,000 في 1 يساوي 10,000. وللبنت النصف 2 40,000 على 4 يساوي 10,000 في 2 يساوي 20,000. والأخت الشقيقة لها الباقي 140,000 على 4 يساوي 10,000 في 1 يساوي 10,000، والعم سقط. فصل. هذا الفصل فيه طريقة قسمة التركات. قوله إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته، المقصود بقسمة التركة، قسمة التركة هي إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من تركة مورثه. طريقة النسبة. لقسمة التركة طرق أشار المؤلف لواحدة منها وهي طريقة النسبة، وهي أن ننسب نصيب كل وارث من المسألة إليها ثم يعطى من التركة مثل تلك النسبة. مثاله مات عن أم وأخوين لأم وأختين شقيقتين وتركته 8,000. الأم لها السدس 1، للأم 7,000، وللأخوين لأم الثلث 2، للأخوين ثلث 8,000، وللأختين الشقيقتين الثلثان 4، للأختين ثلثا 8,000. وبهذا هنا يتم هذا المجلس، وإلى لقاء آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.